بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الحشر ومع الآية 18، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب الله للذين آمنوا، والمؤمن يدرك أهمية هذا الخطاب. خالق السماوات والأرض الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم يخاطبه، يقول: يا أيها المؤمن افعل كذا ولا تفعل كذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله أي توبوا إليه، وأصلحوا ما مضى، وتقربوا إليه. اتقوا أن تغضبوه، اتقوا عقابه، اتقوا ناره، اتقوا أن تعصوه. اتقى من وقى، والوقاية من الخطر، والعاصي في خطر. الذي لا يفكر في منهج الله وتطبيقه في خطر، الذي لا يطبق تعليمات الصانع في خطر، الذي لا يعرف لماذا خلقه الله في خطر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحقيقة أن الإنسان الجاهل يتغنى بماضيه، والأقل جهل يبحث في حاضره، لكن العاقل هو الذي يعيش مستقبله، هو الذي يعيش غده. حياتنا كيف تسير؟ هناك خط إجباري نسير عليه. نولد، نترعرع، ندرس، نتعلم، نتزوج، ننجب، نزوج، ثم لا بد من اللقاء مع الله، لا بد من مغادرة الدنيا، لا بد من أن نغادر دون أن نعود. طيب، هي ساعة المغادرة ألا تستدعي أن نفكر فيها؟ ساعة مغادرة الدنيا، الإنسان حينما ينتقل من كل شيء إلى لا شيء، فيما يبدو للعين، من بيت فخم إلى حفرة تحت الأرض، من فراش وسير إلى أرض صلبة، من غرف منورة إلى قبر مظلم، من طعام وشراب إلى حساب وعقاب. هذه النقلة من الدنيا إلى الآخرة، هذه إن لم نفكر فيها، إن لم ندخلها في حساباتنا اليومية، إن لم ندخلها في مواقفنا، في حركاتنا وسكناتنا، فنحن في خطر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تغضبوه، اتقوا ناره، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيام الإنسان أيها الإخوة يستهلك من قبل دنياه، مستهلك من عمل إلى عمل، من لقاء إلى لقاء، من موعد إلى موعد، من صفقة إلى صفقة. يأتيه ملك الموت فجأة وهو صفر اليدين من العمل الصالح. فلذلك من أفضل أو من أهم ما ينبغي أن تفعله أن تقف فجأة في زحمة العمل، وفي زحمة القيل والقال، وفي زحمة المشكلات وهموم العمل والمعاش والأسرة، أن تقتطع وقتا ثمينا وتتأمل: ماذا قدمت لغدي؟ إذا جئت الله عز وجل يوم القيامة وطلب مني أن: يا عبدي بماذا أتيت؟ ما العمل الذي جئت به؟ بعثت بك إلى الدنيا من أجل أن تعرفني، من أجل أن تطيعني، من أجل أن تتقرب إلي، جعلتك خليفة في الأرض، أعطيتك كل شيء، سخرت لك السماوات والأرض، لماذا أتيتني؟ الحقيقة سؤال خطير وسؤال مهم جدا. أنت أيها الأخ الكريم الجالس في هذا المسجد، هل فكرت في العمل الذي ينبغي أن تقدمه لله يوم القيامة؟ هل يعقل أن تمضي الحياة الدنيا في المباحات؟ أكلنا وشربنا ولهونا وسافرنا وعدنا واستقبلنا الضيوف وودعنا وتنزهنا وربحنا وأنفقنا وأقمنا الحفلات. يا عبدي، ما العمل الذي تأتي به يوم القيامة؟ هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل علمت القرآن؟ هل نصحت لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هل ربيت أولادك؟ هل دللت زوجتك على الله؟ هل أقمت الإسلام في بيتك؟ هل كسبت المال الحلال؟ هل نفعت المسلمين في عملك؟ هل نصحتهم؟ هل دعوت إلى الله؟ هل نشرت الحق؟ هل نصرت دين الله؟ ما العمل الذي يمكن أن تنطق به يوم القيامة؟ هل وظفت اختصاصك في الحق؟ هل وظفت عملك في خدمة المسلمين؟ هل كنت في خندق الإيمان أم في الخندق المعادي؟ مع من عملت؟ نصرت من؟ جيرت نفسك لمن؟ وهبت عمرك لمن؟ وهبت شبابك لمن؟ لمن؟ ما العمل الذي يمكن أن تقدمه بين يدي الله يوم القيامة؟ يعني إذا كان أب أرسل ابنه إلى بلد غربي وحول له كل شهر $1,000، 50,000 ليرة، بعد 4 سنوات ألا ينبغي أن يسأل الأب ابنه: ماذا فعلت يا بني؟ أين الشهادة؟ أين الوثيقة؟ ماذا حصلت؟ هل نلت الدرجة الجامعية؟ بأي تقدير نلتها؟ هل طبقتها؟ من أي جامعة أخذتها؟ هذا الذي يرسل إلى بلد أجنبي وتدفع له النفقات كاملة ألا يسأل عن عمله؟ ماذا فعلت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت أب أنجبت الأولاد، هل ربيتهم؟ هل عرفتهم بكتاب الله؟ بسنة رسول الله؟ هل أدبتهم على حب نبي الله؟ على حب أصحابه الكرام؟ هل أدبتهم بأدب الإسلام؟ أم تركتهم بأجهزة اللهو يستقون منها كل طيب وخبيث، وكل حق وباطل، وكل خير وشر؟ هؤلاء الذين أنجبتهم، من قدوتهم؟ الملاكم الفلاني؟ أم لاعب الكرة الفلاني؟ أم الصحابي الفلاني؟ من قدوتهم؟ هذه الزوجة التي في بيتك، ماذا فعلت من أجلها؟ هل دللتها على الله؟ هل رحمتها؟ هل أخذت بيدها إلى الله؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني عبدي، بما أتيتني؟ ما العمل الذي يصلح أن تعرضه علي؟ ما العمل الذي يمكن أن تقدمه بين يدي ربك؟ يا ربي فعلت كذا وكذا، كنت بارا بوالدي، جيد، هذا عمل جيد. يا ربي ربي اخترت زوجة مؤمنة لأولادي، عمل جيد. ربيت أولادي على طاعتك وعلى حب نبيك، أدبتهم بأدب الإسلام، جيد، مقبول العمل هذا. يا ربي أنا كانت لي حرفة نصحت بها المسلمين، ما غششتهم، ما كذبت عليهم، ما ابتززت أموالهم، ما بخستهم أموالهم بالباطل، جيد. يا ربي كنت طبيبا نصحت المسلمين، ما كبرت الوهم على أحد المرضى، ما كلفته ما لا يطيق، ما كلفته من الأمور ما لا يحتمل، كنت نصوحا له. هذا سؤال يجب أن تسأله كل يوم، لا بد من ساعة تخلو بها مع ربك. أيها الإخوة الكرام، كلنا بحاجة إلى مغارتين أو إلى غارين، كلنا بحاجة إلى غار حراء بس مجزأ كل يوم 5 دقائق 10 دقائق، وكلنا بحاجة إلى غار ثور. نحن بحاجة إلى غار حراء كي نتفكر، ونحن بحاجة إلى غار ثور كي نلجأ إلى الله، كي نلوذ بحماه. فيا أيها الإخوة الأكارم، هذه آية ينبغي أن تفعل فعلها في نفوس المؤمنين، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سأل تاجر، تبيع وتشتري وتحاسب وتشحن بضاعة وتستخدم بضاعة وتحاسب وتقبض الثمن، هل فكرت في أن هذه التجارة ترضي الله أم لا ترضي الله؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل نصحت المسلمين في هذه التجارة؟ هل استغليت حاجتهم إلى هذه البضاعة فرفعت السعر؟ ماذا قدمت لله عز وجل؟ أخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا ضاقت به الأمور عليه أن يذكر صالح عمله. فلو كنت في أزمة أو في ملمة أو في نازلة لا سمح الله، وأردت أن تدعو الله بصالح عملك، ما العمل الصالح الذي تتذكره؟ أردت أن تدعو الله بصالح عملك، يا ربي أنا فعلت هذا في سبيلك. مرة حدثني أخ كان في البادية، هو من تجار الغنم ومعه قطيع غنم كبير، وأصابهم عطش شديد، كاد يموت هو وغنمه، فناجى ربه قال: يا ربي إنك تعلم أنني ما عرفت الحرام في حياتي ولا أكلت درهما حراما، إن كان هذا العمل عندك مقبولا ففرج عنا. النبي علمنا إذا كنا في ضائقة، في مشكلة، في أزمة، أن نذكر صالح أعمالنا. نحن بلا أزمة، إذا سألت نفسك أنا ما العمل الذي أقدمه لله يوم القيامة؟ من خلال أسرتك، أنت ابن من بنوتك، أنت أب من أبوتك، إذا أخت مستمعة أم من أمومتها، إذا كان زوج من كونه زوجا، إذا كان زوجي هل أدت حق زوجها؟ اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لو أن الزوجة سألت نفسها: هل قمت بحق الزوج؟ هل كنت زوجة طيعة؟ هل كنت زوجة صالحة؟ هل جعلته يسكن إلي أم كنت منفرة له؟ كنت عبئا عليه؟ كنت أبحث عما يغيظه؟ إن كنت زوجة اسألي نفسك هذا السؤال، وإن كنت زوجا اسأل نفسك هذا السؤال: هل رحمتها؟ هل أديت حقها؟ هل دللتها على الله؟ هل أكرمتها؟ وإن كنت ابنا اسأل نفسك: هل كنت برا بوالديك؟ وإن كنت جارا هل أديت حق الجار؟ إن كنت صاحب معمل هل قدمت بضاعة للمسلمين جيدة بسعر معتدل، أم وضعت مواد غير جيدة، مواد مسرطنة لأنها رخيصة ولا أحد يعلم؟ في دقة بالغة في سؤال: ما العمل الذي قدمته لله عز وجل؟ من خلال الأسرة، من خلال المهنة، من خلال العبادة، هل دعوت إلى الله؟ هل كنت قدوة؟ هل كنت مرغبا في الدين أم منفرا منه؟ سؤال كبير، مرغب أم منفر؟ هل كنت واصلا أم قاطعا؟ هناك من يقطع الناس عن سبيل الله، هل وصلتهم أم قطعتهم؟ عمل سيء واحد يقطعهم. قال بعضهم: إن ألف سلوك ذكي يشد الناس إلى شيء ما، سلوك أحمق واحد ينفرهم منه. واحد، ألف سلوك ذكي صادق مخلص يجذب الناس إلى مبدأ ما، وسلوك أحمق واحد ينفرهم منه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت؟ في مدرس، في مهندس، في طبيب، في صانع، في أصحاب الحرف، يا ترى أتقن الحرفة؟ هل تعلم أن إتقان العمل جزء من الدين؟ جزء من دينك. هل تعلم أن الناس لا يحترمون دينك إذا كنت مهملا لعملك؟ هل تعلم أنك تنتزع إعجاب الناس بدينك من خلال إعجابهم باستقامتك والتفوق في عملك؟ ماذا قدمت؟ هل استعملت المواد المحرمة دوليا في تنمية النبات من أجل أن تربح ولم تعبأ بصحة الناس؟ هؤلاء الذين يستخدمون الهرمونات في تنمية النبات عند العقد، هؤلاء لا يبالوا بصحة الناس. هل استخدمت مواد مضرة من أجل أن تربح؟ دقق أخواننا الكرام، في مسؤولية كبيرة. قالوا عن كاتب أدبه سخيف، تقرأ قصته وتتثاءب وتنام، بينما الكاتب الخطير تبدأ تقرأ قصته وتنتهي من قراءتها فتبدأ متاعبك، متاعبك مع نفسك. هذا كلام خطير، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام خالق الأكوان، هذا كلام الذي سيسألنا، سيحاسبنا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: قد كفيت. أعرابي سأل النبي الكريم، قال: عظني ولا تطل. تلا عليه هذه الآية، قال: قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. لم يقل فقه، قال فقه، أي صار فقيها. هذا سؤال كبير. إلك بيت، إلك زوجة، إلك أولاد، إلك عمل، إلك حرفة، في لقاءات، في سهرات، في نزهات، في علاقات، في سفر، ماذا فعلت في السفر؟ هل لعمالك هدف بعيد ترضي الله به عز وجل؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني إنسان طالب، بالأمثلة البسيطة القريبة منا، طالب في العام الدراسي، من هو الذي سيأخذ الدرجة الأولى على القطر؟ هو الذي لم تغادر لحظة الامتحان مخيلته ولا ثانية. ماذا سأكتب في الامتحان؟ لو جاءتنا مسألة ماذا سأجيب؟ كيف سأحلها؟ هذا الذي يفكر في ساعة الامتحان ينال الدرجة الأولى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هل يستطيع أحد أن يلغي الموت من حياته؟ هل منا واحد يستطيع أن يضمن حياة لساعة قادمة؟ كنا مرة في احتفال مولد في جامع هنا في قريب منا، دخلت إلى المسجد، أحد أفراد الجمعية استقبلني ورحب بي وابتسم. دخلت، بعدما جلست يعني دقائق لقيت في حركة غير طبيعية بالمسجد، ما عرفت ما الحول، اضطراب، عرف الحفل اضطرب، الحفل استمر، ثم أنبئت أن هذا الذي استقبلني ورحب بي توفي لفوره بعد دقائق. قبل دقيقة واقف مرتدي أجمل الثياب. من منا يضمن أن يعيش ساعة؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني في قصص كبيرة جدا ومؤثرة جدا. فهذا السؤال أخواننا الكرام يجب أن نطرحه على أنفسنا، لأن الله أمرنا أن نطرحه على أنفسنا، أمر إلهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول أيام أخ كريم شاب ب 18 20 25، أنا بكير لسه. هل يراعي الموت عمرا؟ أبدا. شباب يموتون في سن مبكرة، وفي جلطات 30 وبال 25 وبال 32. الموت لا أحد يعلم متى يأتي. أيها الإخوة الكرام، يجب أن تعد للآخرة عملا صالحا، عملا إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وصوابا، هكذا قال الفضيل، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فإذا أنت اقتطعت من وقتك الثمين، من زحمة المشاغل، من الانهماك في الأعمال واللقاءات والمواعيد والصفقات، إذا انتزعت من وقتك الثمين وقتا من نوع غار حراء، من أنا؟ لماذا خلقني الله عز وجل؟ ماذا ينبغي علي أن أفعل في الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ اتخذ قرار. هذا الذي لا يفكر يعيش على هامش الحياة إلى أن يأتيه الموت بغتة، هذا إنسان جاهل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. بعض علماء التفسير قال: الأولى اتقوا الله في التوبة والإصلاح عما مضى، والثانية للمستقبل، يعني اعقدوا العزم على ألا تعصوا الله أبدا في المستقبل، والأولى اعقدوا توبة نصوحا مع الله عز وجل. لكن قد تقول أيها الأخ الكريم: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وقدمت كذا ودفعت كذا وتكلمت كذا وألقيت كلمة في الوقت الفلاني، لكن هذا العمل من يعرف حقيقته؟ الله وحده. إن الله خبير بما تعملون، لأن إنما الأعمال بالنيات. يا ربي علمت العلم من أجلك، قال كذبت، علمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا ربي قرأت القرآن في سبيلك، قال كذبت، قرأته ليقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. شيء مخيف. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. امتحن دائما عملك، هل هو وفق السنة؟ وفق السنة جيد، نص، 50%. ماذا تبتغي منه؟ أن تنتزع إعجاب الناس، أن يقول الناس عنك إنسان صالح، إنسان كريم، محسن كبير، رجل فقيه، رجل عالم، أم إنك تبتغي وجه الله عز وجل؟ هنا إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. إن الله خبير بما تعملون. حجم العمل، مؤدى العمل، غاية العمل، بواعث العمل، خلفيات العمل، ملابسات العمل، حجم التضحية، كله محسوب بدقة بالغة عند الله عز وجل. حجم عملك، مقدار التضحية، الهدف البعيد، البواعث، الخلفيات، الصراعات، هذا كله يعلمه الله عز وجل. فلذلك اتق الله أن تماري أحدا، اتق الله أن تعرض عملك على الناس كي تنتزع إعجابه، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني أنت لما بتبين للخبير بيكون إنسان أحمق. أنت أمام خبير مثلا بالماس أو بالذهب، إن قلت له هذا ذهب عيار 24، كلام ما له معنى أطلق، لأن الخبير يعلم كل شيء. لذلك أنت أمام الخبير عليك أن تلوذ بالصمت فقط. إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهي آية من أدق الآيات. نسوا الله، نسي ربه. ليس معنى نسي الله أنه أنكر وجوده، لا، ما أنكر وجوده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنه لم يقبل عليه، لم يعبأ بأمره ونهيه، لم يتوجه إليه، لم يجعله هدفاً لأعماله. يعني سمع الناس يقولون شيئاً فقاله، عاش في مجتمع إسلامي، سمع خطب جمعة، عرف أن لهذا الكون خالقاً هو الله، لكن أمره ونهيه ما أدخله في حساباته اليومية، ما أقام بيته على مبدأ الإسلام، ما ربى أولاده تربية إسلامية، ما أقام عمله على منهج الله عز وجل، نسي الله، نسي أمره، يعني نسي نهيه، نسي منهجه، نسي أنه هو الهدف، نسي أن الحياة الدنيا موقتة، نسي الآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان الله أنساهم أنفسهم. حينما تنسى الله لا تعرف، حينما لا تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه إليه يرجع الأمر كله، بيده كل شيء. الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. حينما نسيت الله، نسيانك لله أنساك هويتك. من أنت؟ أنت المخلوق الأول؟ ما أعرف حاله. أنت مخير؟ ما أعرف حاله. أنت مكلف؟ ما أعرف حاله. أنت في دنيا محدودة، إعدادية دنيا لحياة أبدية عليا، ما أعرف. جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، جعل الدنيا نهاية آماله، محط رحاله. حينما نسي الله ونسي سر الخلق، نسي نفسه. نسيانه لله عز وجل أنساه نفسه. لذلك الكافر نفسه هينة عليه، لا قيمة لنفسه عنده. أخواننا الكرام، هناك أشياء ترفضها لأنك تحتقرها، إلا أنك إذا رفضت الدين إنما تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت حينما ترفض دين الله عز وجل أن تعتنقه، ترفض منهج الله أن تطبقه، ترفض هذا الدين القويم أن تتمسك به، ترفض هذا التفسير الدقيق المطلق في صحته أن تعتنقه، فأنت تحتقر نفسك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كأنها سلسلة، حينما فسق عن أمر ربه حجب عن الله عز وجل، ما عرفه. فحينما لم يعرف الله عز وجل ما عرف من هو، لأنه قضية مترابطة. إن عرفت أن لهذا الكون خالقا، خلقنا من أجل أن يسعدنا، من أجل أن يرحمنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، جاء بنا إلى الدنيا لتكون إعدادا للجنة، أعطانا العقل، أعطانا الكون، أعطانا حرية الاختيار، أودع فينا الشهوات، أعطانا قوة فيما يبدو كي نحقق اختيارنا فيما يبدو، قلت أعطانا المنهج الكتاب والسنة، جعلنا المخلوق الأول، سخرت لنا السماوات والأرض، كلفنا بالأمر والنهي. أنت إن لم تعرف هذا طبعا لا تعرف من أنت، يعني قضية مترابطة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما عرف نفسه. مين أنت؟ لك عايشين. ليش عايش؟ من قلة الموت. شو عم تساوي؟ عم تدفش. والله شيء حلو. هي كلام الناس. ليش عايش؟ قال كالناقة عقلها أهلها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. ليش في موت؟ ما بعرف. ليش في مصائب؟ يقول لك هيك الله مقدر علينا. طيب شو السبب؟ وين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليش ما في رزق وفير؟ أخي في جفاف، الله عنده جفاف. الإنسان بيقنن تقنين عجز، أما الله بيقنن تقنين عجز، تقنين تأديب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كلام ربنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلذلك الآية الكريمة في سلسلة، حينما يفسق الإنسان يحجب بمعصيته عن الله، إن حجب عنه ما عرفه، إن لم يعرف الله ما عرف نفسه. فإذا الإنسان عرفان أنه في جامعة، وهي جامعة ما يتخرج منها ينال أعلى المرتبات مثلا، إذا عرف قيمة هذه الجامعة وعرف أنها تعطي مرتبة عليا لمن ينجح في امتحاناتها وأن مستقبله يصبح زاهرا وهو طالب فيها، متى عرف قيمته؟ حينما عرف قيمة جامعته. متى عرف قيمته كطالب في هذه الجامعة؟ حينما عرف قيمة جامعته. لو لم يعرف قدرها ما عرف قدره. مثلا للتوضيح، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، فاعل أنساهم نسيان الله أنفسهم، نسيان الله أنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. فالفسق خطير، مضاعفاته خطيرة. الإنسان بيفسق بينحجب، بينحجب بيجهل، بيجهل بيجهل نفسه، جهل نفسه جهل حقيقته، جهل هويته، جهل دوره، جهل تكليفه، جهل أمانته، جهل مصيره. يأتيه الموت فجأة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني شو قولك؟ واحد يعني للتقريب يبيع أرضه 500 دنم وبيته بالمالكي ومعمله وفيلا بحالية وسيارته، يقبض ثمن عملة صعبة، ثم يكتشف فجأة أن العملة كلها مزورة. الخبر كيف وقعه عليه؟ كل شيء بملكه باعه بعملة صعبة، ثم اكتشف فجأة أنها كلها مزورة. هذا الصعق لما الإنسان يأتي يوم القيامة يجد أن كل شيء فعله في الدنيا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخواننا الكرام، كل إنسان بندم معناها في قصور بتفكيره. العاقل ينبغي ألا يندم، أنه عرف الحقائق المستقبلية وانسجم معها من الآن. أنت تصور طالب عرف خطورة الامتحان واستعد له أعلى استعداد، فإذا جاء الامتحان والأسئلة واضحة ويعرف الأجوبة الكاملة وهو يكتب في الامتحان، هو في أسعد لحظات حياته، أنه الحقيقة المستقبلية انسجم معها من الحاضر. حتى يقولوا بعلم النفس من أرقى أنواع الذكاء التكيف، تتكيف. أنت إنسان، أنت بضعة أيام، ست خمسة أيام، كل من قضى يوم صفي أربعة، إن قضى بضع منه، لا في واحد ما له عمر عنا بالأرض؟ اضرب رقم مثال، 73 وخمسة أشهر وأربع أسبوع وخمسة أيام وثمان ساعات وأربع دقائق وثلاث ثواني، هذا عمره. عمل الساعة هيك، كل ثانية قربنا أبداً. أنت كائن متحرك لهدف ثابت، هيك ماشي. كل ما تمضى ثانية بالساعة معناها ذهبت من عمرك أبداً. الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم إن قضى بضع منه. أما لما يأتي ملك الموت ما في رجعة. هلأ إذا واحد كان بدولة نفطية ومعه إقامة وماشي بالعرض فيها وكتبوا له مغادرة بلا عودة، يمكن يصاب بجلطة. مغادرة بلا عودة، كلياتنا سوف نغادر ولا نعود أبدا. عندما يأتي ملك الموت مغادرة بلا عودة. إذا إنسان مات وشيع ودفن مساء، هل يقول أهله ليش ما أجا فلان؟ ما بيرجع، خلاص غرفته انتهي، ملابسه بيوزعوها، ما في عودة. فهذه الساعة الحرجة، ساعة مغادرة الدنيا، ينبغي أن نعرف خطورتها، ينبغي أن نستعد لها من الآن. والله أيها الإخوة، الإنسان المؤمن الذي يستعد لهذه الساعة بالتوبة والطاعة والاستقامة والعمل الصالح، والله حينما يأتي ملك الموت ليس في الأرض كلها إنسان أسعد منه. وكربتاه يا أبت، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. صور طالب يدرس في بلد أجنبي، يعمل في مطعم، خادم، يغسل الصحون ويدرس، وساكن بغرفة قميئة، إلى أن نال الدكتوراه، موعود ببلده بأعلى منصب وأجمل بيت وأجمل زوجة وأجمل مركبة، أخذ الشهادة وصدقها ووضعها في حقيبته وقطع تذكرة السفر وصعد إلى الطائرة، وهو يصعد الطائرة هو في أسعد لحظات حياته. كيف القدوم على الله يا أبا حازم؟ قال كالغريب عاد إلى أهله. سيدنا رسول الله تفقد أحد أصحابه اسمه سعد بن الربيع، بحث عنه أصحابه فإذا هو بين الموت والحياة في ساحة المعركة. قيل له يا سعد بن الربيع، إن النبي قد أمرنا أن نتفقد حالك، هل أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ يعني في أمل؟ قال بل أنا مع الأموات، ولكن بلغوا نبي الله مني السلام، وقولوا له، قولوا له وهو في الرمق الأخير، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقولوا لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما حالة هذا الإنسان؟ حالة هذا الإنسان في أعلى درجات السعادة، لأنه أدى ما عليه. لما النبي اللهم صل عليه نظر إلى أصحابه قبل أن يتوفاه الله عز وجل لأول مرة يبتسم حتى يرى الناس نواجذه، قال: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أدى: اللهم إني أديت الرسالة، أديت الأمانة، بلغت الرسالة، نصحت الأمة. هكذا تقول، هكذا أنت أمام قبر النبي: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. يعني إذا واحد منا الله خلقه في الدنيا كبر، أب، تزوج امرأة صالحة، أنجب أولاد، رباهم تربية إسلامية، له عمل ابتغى به خدمة المسلمين، له دعوة إلى الله، له سمته الحسن، له أعماله الصالحة، له إنفاقه، ثم جاء ملك الموت قال له: أهلا بك، سلام قولا من رب رحيم. يا الله بيسلم عليك، سلام قولا من رب رحيم. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فإنسان يكون على منهج الله يعرف حقيقة هذا الدين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني اللي عنده قطعة ألماس هيك حقها شي 8 ملايين ليرة، واحد عنده قطعة فحم هيك مثل بعضهم هدول، قطعة ألماس حقها 8 ملايين وقطعة فحم تبع لحمة مشوية كبيرة تبعي أكبر، بيقول أحمق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذه الآية الجديدة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أين السرى من السرية؟ ما في نسبة. إنسان جاهل جهل مطبق، إنسان يحمل أعلى شهادة في العالم، لو جلسا إلى جنب بعضيهما بعضا وتحدثوا ما في نسبة. أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يدرس، يبدو أنه في ألم برجله وتلاميذه بيحبوه، مع أن النبي ما رؤي مادة رجليه قط، يبدو معزور، مد رجله، دخل إنسان طويل القامة عظيم الهيئة يرتدي عمة وجبة، ظنه عالما استحيا فرفع رجله وجلس. الدرس عن صلاة الفجر، بعد أن أتم الدرس سأله، قال له: تفضل. قال له: كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. طبعا شتان بين العالم والجاهل، في عالم في جاهل، في إنسان رحيم في إنسان قلبه كالصخر، لكن شتان بين الرحمة والقسوة، بين العدل والجور، بين الإحسان والإساءة، بين الاستقامة والانحراف، بين الصدق والكذب، بين الإخلاص والخيانة، ما في شيء يجمع. يعني إحنا بالدنيا في مراتب، يعني واحد بايع متجول بيشبه واحد أكبر مستورد. فالإنسان يعمل بأعلى منصب بالجيش مثل جندي غر، في فرق كبير كثير بكل شيء. أستاذ في الجامعة مثل إنسان يحمل ابتدائية، يعني في فرق كبير جدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طيب قطعتين لحم، قطعة لحم مشوية وهي من أجود الأنواع، وقطعة لحم متفسخة من 5 أيام وريحتها لخمسين متر واصلة، هي لحم وهي لحم، هل يستويان؟ والله البون الشاسع بين قطعة لحم متفسخة، يمكن أنا بعتقد ما في ريحة بالأرض أكثر إيذاء للإنسان من اللحم المتفسخ. كلكم سافرتوا إذا كان في حيوان ميت ومتفسخ لـ200 متر تلاقي ما بتتحمل الريحة، بتسد أنفك بتضاعف السرعة بس تخلص من الريحة هي. لحم، وفي لحم مشوي، كلاهما لحم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي المؤمن عالم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه، الكافر جاهل كتلة جهل، وقد يكون يحمل أعلى شهادة بس لأنه ما عرف الله فهو جاهل، قد يكون باختصاصه متفوق، هذا يسمى ذكي لا يسمى عاقل. طيب بالمعاملة هذا مستقيم هذا منحرف، هذا وفي هذا خائن، هذا حيي هذا وقح، هذا عفو هذا منتقم، هذا صبور هذا لجوج، هذا منصف هذا ظالم، هذا سامي هذا دنيء، هذا وديع هذا في غلظة، هذا مؤنس هذا موحش، لا يستوي. المؤمن اتصل بالله اشتق من كماله، وأي مؤمن إخواننا أي مؤمن إن اتصل بالله عز وجل اشتق من كماله، تلاقي الوداعة واللطف والأدب والحياء والرحمة والشفقة والعدل والإنصاف والورع والخوف والافتقار والتواضع، الكبر، الغطرسة، العنجهية، السيطرة، الدناءة، الأنانية، الأثرة، القسوة، الجحود، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. والله لو عشت مع مؤمن وعشت مع عاص أو كافر لو لم ينطق كلاهما بكلمة ترى البون شاسعا بينهما. حدثني طبيب يعمل في مستشفى قال لي زارنا مريض معه ورم خبيث في أمعائه، قال لي مؤمن العجيب كلما دخلنا عليه استأنسنا به، كلما دخل عليه إنسان يقول له أتشهد أنني راض عن الله؟ اشهد أنني راض على ما ساقه الله لي، يا ربي لك الحمد. قال لي حينما يضغط على كبسة الجرس يتنافس الممرضون لخدمته، يتنافس الأطباء لخدمته، واضطروا أن يفتحوا أمعاءه وأن يخرج الغائط من طرف أمعائه. قال لي والله وهو صادق إذا دخلنا لغرفته هي برائحة المسك، وجه منير، تسبيح وذكر وصبر واعتراف بالفضل، ويا رب إني راض عن فعلك فارض عني، ويشهد كل الناس أنه راض عن الله. ثم انصرف، ثم توفي هذا المريض ويعني انصرف إلى رحمة الله. قال لي لحكمة أرادها الله ولدرس تأديبي لنا جاءنا مريض في المرض نفسه، ورم خبيث بالأمعاء، قال لي ما في نبي ما سبه، رائحة الغرفة لا تطاق، كلما قرع الجرس ما أحد يستجيب له، يعني كلام يحكيه معقول، نفس غليظة، اعتراض على حكم الله، كفر يتكلم. طيب شوف الشاهد، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، المرض نفسه هذا تلقاه بالصبر، هذا بالضجر، هذا بالشكر، هذا بالجحود، هذا بالهدوء، هذا بالضجيج، هذا بالعرفان بالجميل، هذا بإنكار الفضل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قد يفوز الكافر في الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ينبغي أن تكون أن تستخدم مقاييس كتاب الله، أن تقيم الناس لا بحجمهم المالي ولا بقوتهم بل بطاعتهم لله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كلام ربنا، فقد فاز فوزا عظيما. ألاقي واحد أيام يقول لك أخذنا أرض الدنم بعشرين ألف، هلأ أولاب ست ملايين ببيع الدنم، خير إن شاء الله، يظن أنه فاز فوزا عظيما، اشترى بيت ثلاثين صار حقه ثمان ملايين، يظن نفسه فاز فوز عظيم، وكيل شركة حصرية أرباح طائلة، ومركزه مكين في الشركة، يظن أنه قد فاز فوزا عظيما، وصل إلى منصب رفيع يظن أنه قد فاز فوزا عظيما، لكن الله يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني إذا الإنسان كان في طريق الجنة هذا من أسعد الناس. في بالكون حقيقة، الله جل جلاله هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي شيء يقربك منه هو الحق، وأي شيء يبعدك عنه هو الباطل أبدا. فلذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون بنص القرآن الكريم. في مليون نص آخر غير قرآني يبين أن الغني هو الفائز، القوي هو الفائز، الذكي هو الفائز، المنتمي إلى فئة معينة هو الفائز. لا، أصحاب الجنة هم الفائزون، وأصحاب الجنة هم الطائعون. الجنة لكل الناس لها ثمن، لكن سلعة الله غالية ثمنها طاعة الله عز وجل. أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآية لها تفسيرات عدة، أحد تفسيراتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن وكان ثابتا ما زاغ البصر وما طغى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد رسوخا من الجبال، وحي السماء ينزل على إنسان ويتحمله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا القرآن في حق، في وعد، وعد خالق الكون، في وعيد، في حلال، في حرام، في أمر، في نهي، في تاريخ البشرية، في مستقبل البشرية، في غيب الماضي، في غيب الحاضر، في غيب المستقبل. قرآن إذا أنزل على جبل وكان لهذا الجبل عقل لاستوعبه وآمن به وخشع له، فكيف إذا أنزل على البشر العقلاء الذين وهبهم الله أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة العقل، ومع ذلك لا يتأثرون، لا يعبؤون به، لا يلقون له بالا، اتخذوه وراء ظهورهم، أهملوه. هل حياة المسلمين، أدخل إلى بيت مسلم، بيت المسلم لا يطبق منهج الله. طبعا القرآن موجود معلق في غرفة أو في لوحات كثيرة قرآنية، آية الكرسي موجودة في كل البيوت تقريبا، لكن العلاقات، اللقاءات، الاجتماعات، السهرات، الندوات، الحفلات، الكسب، الإنفاق، خروج الزوجة، خروج البنات، كله غير إسلامي. إذا هذا القرآن لا يحكم في بيوتنا ولا في أعمالنا، في مكاتب ربوية، في غش، في كذب، في دجل، في إخفاء عيوب، في بيعة ببيعتين، في آلاف المخالفات في أعمالنا، في بيوتنا. إذا هذا القرآن لا يحكم في حياتنا اليومية. أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن الكريم إذا أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا أي متشققا من خشية الله، فكيف إذا أنزل على إنسان من لحم ودم له عقل وله نفس وله قوة إدراكية وقد كلف حمل الأمانة واختاره الله على علم وجعله سيد المخلوقات وسخر له الأرض والسماوات، فهذا مثل يحثنا على أن نتمسك بهذا الكتاب. هذا منهج الله، هذا تعليمات الصانع، هذا حبل الله المتين، هذا الركن الركين، هذا الملجأ، هذا المنهج، هذا الدستور، هذا الطريق القويم. هذا الصراط المستقيم. هذا كما يقول بعض الناس المنهج الذي إن تمسكنا به وصلنا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نقرأه، علينا أن نفهمه، علينا أن نتدبره، علينا أن نطبقه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا الإنسان كان مستقيم وكان الخط مع الله سالك وقريب من الله، يلقي الله في قلبه من المعاني الدقيقة ومن السرور في قراءة هذا الكتاب ما لا يوصف. أما حينما يبتعد عن الله بالمعاصي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، معنى إذا أنت آمنت واستقمت هذا القرآن شفاء لك، شفاء لعقلك، شفاء لنفسك، شفاء لجسدك، شفاء لمجتمعك، شفاء في دنياك، سعادة في آخرتك هذا الكتاب. فلذلك الإنسان ينبغي ألا يهجره، أن يعيشه ليلا ونهارا، صبحا ومساء. في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن آيات الله الكريمة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.